الكون وما وراء لحظة النشوء أو من وراء لحظة النشوء أو ماذا كان قبل النشوء والتي نحن بصدد البحث عنه لمعرفته، هل نحن مبتعدون عنه أم ذاهبون نحوه؟ هذا هو السؤال، هل نحن مبتعدون عنه أم ذاهبون نحوه؟ أن الذين يؤمنون بوجود من هو وراء الكون هم يعتقدون في كينونة لم نكن قد وصلنا إليه بعد، وإنما يتصورونه مثل السراب، بيدو أنه من المفترض أن يقوم بموضع زمنيا ومكانيا في قلب تاريخ الكون، ونحن نبتعد عنه في كل لحظة. للأسف لم يكن هنالك ما يوجد في أي مكان وفي أي زمان، وإن كان أم أقدم ديانة استظلت على وجود خالق 5000 سنة، وأن محاور السلالات البشرية كانوا على سطح الأرض منذ أكثر من 5 مليون سنة، بينما عمر نشأة الكون حسب البيج بانج لا تتعدى 15 مليار سنة. هذا حسب نتائج بحوث علماء الكونية، ولكن غير صحيح والأصح أن الكون موجود حتى قبل ذلك، ولو أنهم صدقوا في حادثة البيج بانج التي لا تتعدى كونها لمجرد حادثة مرحلية في محور من المحاور الكونية تأثرت بها محاور أخرى. نجد مثلا في نظرية القلب عند اللاهوة أو المعتقد أو نظرية القلب عند الديانة الإسلامية، نجد أن الكون خلق بطريقة يختلف تماما، لا يمكن أن يتفقوا هنا مع البيج بانج، لأن الفترة الزمنية محددة بالأيام، وهنا يعني حسب البيج بانج الفترة محددة، فترة ظهور الكائنات فترة محددة بملايين السنين أو مليارات السنين. وكما نرى هنا اسمه إلى هذا الفيديو والذي يوضح اللي هو وجهة النظر اللي هو في نظرية القلب الإسلامية. كيف خلق الله الكون؟ بداية الخلق، إن كل ما في الكون من مخلوقات خلقها الله عز وجل لها بداية كما أن لها نهاية، وبداية الكون كله هي قصة بداية الخلق. فقبل أن يخلق الله تعالى المخلوقات على وجه الأرض كان وحده ولم يكن معه شيء، وقد خلق الله تعالى الكون والسماوات والجنة والنار وكل ما نعرف عنه وما لا نعرف، ولم يخلق تعالى فهو موجود منذ الأزل. وبعد ذلك خلق الله تعالى الماء وجعل عرشه على الماء، فالماء هو أصل المخلوقات كلها، وكان خلقه قبل النور والظلام والفضاء والسماء والجنة والنار واللوح المحفوظ والعرش. وخلق الماء في البداية وجميع المخلوقات هو من العدم، فالخلق هو إيجاد شيء من العدم بعكس ما يقوم به البشر والذي بإمكاننا تسميته اختراع أو اكتشاف. فنحن نوجد الأشياء من أمور موجودة أصلا وخلقها الله تعالى. خلق الله تعالى العرش من الماء، ثم القلم الأعلى واللوح المحفوظ، فجعل الله تعالى القلم يتكلم وقال له اكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، فكل ما هو كائن وما كان وما سيكون مكتوب عند الله تعالى من قبل الخلق. وأما بعد ذلك خلق الله تعالى السماوات والأرض وما فيها في 6 أيام، وهو القادر على أن يخلقها بكلمة منه، ولكنه فعل ذلك تعالى حتى يعلم الإنسان التأني في فعل الأمور. وبعدها خلق الله تعالى الجن والذين كانوا يفسدون في الأرض، وأما آخر ما خلق الله تعالى فكان آدم عليه السلام، والذي خلقه الله تعالى في عصر يوم الجمعة، والذي تساءلت الجن عن خلقه. وقال الله تعالى في كتابه عن تساؤل الجن عن خلق الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلق آدم عليه السلام. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، ثم صيره طينا، ثم صوره الله تعالى بيده ونفخ فيه الروح، وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام عند خلقه، فسجدوا جميعا إلا إبليس الذي استكبر على آدم عليه السلام لأنه خلق من نار. وكانت هذه أول معصية يعصى بها الله تعالى من أبي الجن، والذي استكبر على ما خلق الله تعالى، وهو عز وجل الذي رفعه وجعله مع الملائكة وهو ليس منهم، وطرده الله تعالى من السماء ومما كان عليه من المرتبة العظيمة، ولعنه إلى يوم الدين. وأدخل الله تعالى آدم عليه السلام إلى الجنة، وخلق بعدها حواء إلى جانب آدم عليه السلام، والذي استوحش في الجنة لوحده. وعندما سألته الملائكة عن اسمها فأجابهم حواء، لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام، وجعل لهما كل ما في جنة حلالا بعد الشجرة التي أمرهما بعدم الاقتراب منها، فأغواهما الشيطان الذي حذرهما الله تعالى منه فأكلا من الشجرة، ولذلك أنزلهما الله تعالى إلى الأرض.